مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر ذو الجلال والإكرام.